فمن سبل السلام الصدع بالحق، النصيحة للمسلمين، عدم المحاباة في الدين، فمهما دغس الحق فترة أو حكمة لا بد من حصحصته، لأن الله أمر به وأقام دينه وشرعه به وأنزل كتبه به وأرسل رسله به. هذه مواعيد رب العالمين لعباده المؤمنين أنه سيمكنه وأنه سينصره.